موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مبطلات التيمم. وهذه الأشياء يعني التي سنذكرها هي التي تفسد التيمم، وهي المقصود بالمبطلات. وهي ثلاثة أشياء تفسد التيمم. واحد، يبطل التيمم عن حدث أصغر أو أكبر، يعني إذا أصاب الإنسان حدثا أكبر أو أصغر. فأما الأصغر فيدخل فيه مبطلات الوضوء، وأما الأكبر فيدخل فيه موجبات الغسل كالحيض والنفاس والجنابة ونحو ذلك. أما المبطل الثاني من مبطلات الوضوء فهو وجود الماء، فإنه إذا وجد الماء وكان قد تيمم لعدمه فإنه يجب عليه عند ذلك أن يستعمل الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. السبب الثالث لبطلان التيمم أو المبطل الثالث زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم، يعني من مرض ونحوه. ومعنا تنبيهان أيضا على ما تقدم، أنه يسن لمن يرجو وجود الماء عدم التعجل بالتيمم، إنما يتحين إلى آخر الوقت. أيضا من وجد الماء أثناء الصلاة أتم صلاته ولا يخرج منها، وهي صحيحة على الصحيح من أقوال العلماء. والحمد لله رب العالمين.